الأئمة الثلاثة لا يشترطون الإعلان، هو يشترط الإعلان. الإعلان ما هو؟ أن يعرف بين الناس أن فلانا تزوج فلانة، ويكون هذا إما بشهود ولا يكون بي... نعم هذا هذا يعني أن يعرف، يعرف بين الناس أن فلانا زوج. نعم أن يشترط، كما ذكرنا في مسألة قديمة في الرضاعة كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة وكره، قالت إنه أخي رسول الله من الرضاعة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في ذلك الوقت قلنا إن هذا في فائدة مهمة، وهو أنه ينبغي أن الرضاعة تشتهر حتى لا تخفى، لا يساء الظن ولا يحصل فيها يعني يعني سوء بالنسبة لمن دخل أهله، لقد يضربه وهو لا يدري أنه أخو من الرضاعة وأشبه ذلك تطاب عليه المفاسد. المقصود أن أبا حنيفة رحمه الله هو إمام من أئمة المسلمين، فقهه في النكاح فقه منضبط، لكن وجود مسألة عنده لا يشترطها، لكنه انظر إلى اشترطها من جهة أخرى، فقد حمى النكاح. والذي يتبع إماما ينبغي أن يتبعه في كل اشتراطاته. نعم لا يأخذ ما من الشروط ما يروح. هذا صحيح. نعم هذا الكلام صحيح. ولذلك بعض الناس قال إن أبا حنيفة يجيز الربا مع الحربي، وهذا الكلام ما هو صحيح عن أبي حنيفة إطلاقه. قد نص صاحب المبسوط رحمه الله الإمام السرخسي رحمه الله على أنه في في في حال في حال معينة، وإعطاء يعني أخذه منه لا إعطاؤه، ففرق بين الثنتين. الذي يتعامل بالربا بكل أسف مع ما يسميهم هو الحربي الآن بعض الناس، ماذا يصنع؟ هو يعطيه لا يأخذ منه، فهو يدفع لهم. هذا لم يقل به أحد يعني من أئمة المسلمين وأئمة السلف.